بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح وإياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزدوا بارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة عن تعريف الزكاة وفرضيتها وشرط وجوبها وشرط صحة أدائها وعن زكاة الدين وقسم في أقسام الدين، ثم ما لا يجزى عن الزكاة وما يصح عن زكاة النقدين ونقصان النصاب وزيادته، وكذلك تقدير النصاب وما لا زكاة فيه وما غلا سعره أو رخص خلال الحول وهلاك المال وأخذ الزكاة جبرا أو من التركة والحيلة لدفع الزكاة. كل ما مر عندنا هو في النقدين أو في المواشي أو في عروض التجارة، هو لم يتناول هنا مسألة المزروعات، الزرع. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. بالنسبة للزرع، الزرع أنت عندك بستان، أنت عندك قاع زارعها، الزكاة مالها شقد؟ الزكاة مالها لما تحصد، من تحصد تطلع الزكاة، طلع الزكاة لما تحصد. إذا كان سيح على المطار على كذا يعني بدون تدخل منك وطلع، هذا تدفع بيه عشر، يعني تقسمه إلى عشرة، من كل عشرة تطلع واحد. إذا طلع مثلا عشر كيلوات تطلع كيلو زكاة، كل عشر كيلوات تطلع كيلو إذا كان سيح. أما إذا كان أنت اللي تزقي، أنت تزقي بواسطة بكذا، هذا شي يكون نصف العشر، يعني كل عشر كيلوات نصف كيلو. فهمناه إن شاء الله، هذا يكون الزكاة. وعند سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يعني الزكاة في كل مزروع، يعني حتى الكرفس الرشاد هذا كله يدخل زكاة. واضح؟ زارع بامية، زارع مثلا طماطة، زارع فجل، زارع بصل، اطلع أيضا منهم زكاة. واضحة إن شاء الله هذه؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين. قال باب المصرف. المصرف هم الأصناف التي الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأصناف رجقد الثمانية. بالزكاة إش كم صنف أدفع؟ السبعة مو الثمانية، لأن المؤلفة قلوبهم هذولا نلغيهم. المؤلفة قلوبهم ذولا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن سيدنا بكر الصديق وفي زمن سيدنا عمر، كان خلص هذا كنا ندفع لهم متى ما كان الإسلام، يعني بعدها شلون بدأت. أما حاليا قوي الإسلام وقوي الشوكة وكذا، فحاليا ما يحتاج أنه نألف قلوبهم، فلم يدفعوا لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الزكاة ولا من هذا. فالأصناف قد بقوا سبعة. فهمناها إن شاء الله. نعم، هذا اختصارا. قال باب المصرف، من تصرف لهم الزكاة؟ قال أولا هو الفقير، وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا. أي واحد ما يملك المال اللي ما يبلغ يعني ماله ما يبلغ نصاب ولا قيمته، ولا قيمة النصاب المملوكة من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا، هذا يسمى فقيرا. والمسكين وهو من لا شيء له، يعني أسوأ حالا من الفقير. هذا على تعريف الإمام الأعظم، على تعريف سيدنا أبو حنيفة. أما يعني على تعريف غيره لا، يكون الفقير المسكين يعني الواحد أبو كان لخ، المسكين ذاك التعريف والفقير هذا التعريف. أما هذا التعريف على قول الإمام أبي حنيفة، فالمسكين عنده أسوأ حالا من الفقير. نعم. قال والمكاتب، قال الله تعالى وفي الرقاب. منه في الرقاب؟ المكاتب. مكاتب ياهو ذكرنا الصبورة اللي ذا يسعى لفكاك رقبته، اكتب لفكاك رقبته، عبد يسعى لفكاك رقبته. نعم. والمديون اللي هم اكتب قدام الغارمين، قال الله تعالى والغارمين. الغارمين منه؟ يعني المديون. الذي لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن دينه. هذا غرقان بالدين طامس، هذا يجوز أيضا أن يعطى زكاة. وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة والحاج، يعني غازي في سبيل الله طالع وانقطع عن أهله، انقطع عن الجيش وكذا، وعاش فقير، أو حاج طالع للحج وضاعت نفقته وضاعت كذا ثم عاش فقيرا، ما عنده لا كذا، هذا يجوز أيضا أن تدفع له الزكاة. بالسنة 2000 كان والدي بالحج، فأكو رجل هناك سبحان الله شايب خطية، شارف ليساته كلها وياه، في قبلها كان يروح للحج ما يسمحوا له بس ثلاثة أوراق يعبروا وياه، فخطية شارف ليساته كلها وياه بالإحزام وبالطواف ومكة يعني المهم، ومبيوقة فلوسه كلها خطية، هذا لا حد يمك. فالوالد سبحان الله سمع بي فراح عليه، وما حد يدري بالسالفة، قال لعيني هاي الفلوس مالي اللي قسمها معك بالنص، رجل شايب خطية رحمة الله عليه، فقسموا الفلوس بالنص، قال لو اشتري على قد يكفيك وانا على قد يكفيني، على قد اكلك وشربك فقط. لما سبحان الله فقضوا الحج كامل، ورا ما كملوا الحج جو المدينه صلى الله على ساكنها، الوالد عنده بجيبه يقول لنا ريالات معدوده قليله، سبحان الله بالمدينه صلى الله على ساكنها، الوالد كل شيء اشترى طبعا بيوم، فهو بالمدينه صلى الله على ساكنها ياهو اللي يلقى يقول لي يا شيخ هاشم، شيخ حمد ينتظرك بباب شو اسمه، شيخ حمد الزوبعي ينتظرك بباب السلام، قال اذا شوفوا قول له لقى الله، قال له شيخ هاشم شيخ حمد ينتظرك بباب السلام، شيخ الى انا يقول رحت لباب السلام وكم طالش لقاني اخطي، بس حركت له خير يا شيخ حمد، قال وينك يا شيخ حمد انتظرك هنا، وياهو اللي فوته اقول له معود اذا لقيت الشيخ قول له انه هو ذا ينتظرك خير ان شاء الله، قول يقول طلع من جيبه 500 ريال، 500 ريال كبيره، قال له شيخ هذه 500 ريال، قال الوالد قال له لا الحمد لله مكتفي، قال له طاف علي النبي صلى الله عليه وسلم قال تروح على شيخ هاشم تطيه 500 ريال، ولا تقول له من حمد، قل له من محمد صلى الله عليه وسلم، نصا قال لا تقول له من حمد، قل له من محمد عليه الصلاة والسلام، فنطال 500 ريال للوالد. هذا الوالد سبحان الله تبضع به البضاعة الكذا، لما اجى سبحان الله استقبلناه بستين بالليل، اول ما رجع الوالد يعني بعد ما كنت هو بس سلم علينا كذا، قال شو طلعوا الجنط الهدايا اللي جايبين هاي قبل الحاج، اذا ما يجيب هدايا زحمه صار قليل يروحون الحاج، قال قسموهن، قسمنا الهدايا، قالوا تروحون بيت حج فلان تودوا له، ترى ما جاب هدايا، الهدايا اللي جابها قسمها بالنص، فرحنا ثاني يوم نص الصبح وديناهم. سبحان الله بعد ما رجع الوالد بعد مدة جمع فلوس وراح على الشيخ حمد، قال له عين الشيخ هذا الدين اللي، قال لي هذه الرحمة، قال له هاي ما، قال له تي تهجم بيتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا قال لي هذه لا تقول له من حمد، قل له من محمد صلى الله عليه وسلم. أي فهذا منقم يعني في سبيل الله، وهذا المنقطع إذا كان غازيا أو إن كان حاجا وانقطعت به السبول وهكذا. نعم قال هو منقطع الغزاة أو الحاج. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو من له مال وله وطن ولكن مهجر، وعنده أملاك، عنده بستان، عنده بيت، عنده كذا، ولكن هجروه، عشان اللي صار في ابنه بالعراق هجروه من امواله وكذا، واذا عاش فقير هذا ايضا يعطى من الزكاه. قال ابن السبيل هو وهو من له مال في وطنه وليس له ليس معه مال، اكتب قدامك المهجر شلون ابو التهجير وهكذا، نمرات امثله من واقعنا حتى نفهمها. نعم قال والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه واعوانه، يعني اللي يكفيه العامل عليها على جمع الزكاة. قال وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف وله الاقتصار على واحد، حتى إذا بصنف واحد نطى جائز مع وجود باقي الأصناف، كل الأصناف موجودة ونطى بس الصنف واحد جائز، لأن عند غيرنا من المذاهب لا بد من استيعاب الأصناف عند وجودها، ولا بد من ثلاثة في من كل صنف، لا بد من استيعاب الأصناف ومن ثلاثة في كل صف، هذا عند غير الحنفية. عند الحنفية إذا تريد تطيهم كلهم انطيهم كلهم، تريد ثلاثة تريد تطيهم كلهم الصنف واحد جائز، فهمناها إن شاء الله. نعم. من لا يصح دفعها إليه ولا يصح دفعها لكافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ قال خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم. الضمير يعود لمن؟ للمسلمين. بالبداية قال يعني أمرهم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم كذا ثم من ذلك فصل في مسألة الزكاة قال خذها من أغنيائهم. الضمير يعود على المسلمين. وردها على فقرائهم. إذن لا تجوز لا يجوز دفع الزكاة إلا المسلمين. ولولا هذا النص لجازت أن تدفع لغير المسلمين. ولكن هذا النص هو الفاصل اللي قال صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم. فمن هذا الضمير فهمنا أنه لا تصرف إلا لمسلم. نعم. قال وغني يملك نصابا. ما يصير أطل واحد غني، هو غني يملك نصاب ما يصير أطي زكاة. أو ما يساوي قيمته من أي مال كان فاضل عن حاجة حواجه الأصلية. ما يصير أطي. نعم. وهكذا. قال وطفل غني. مو وطفل، هذا طبعا مو تنوين، هذا مو تنوين. طفل غني يعني ابن الغني، لأن هذا غني بغنى أبوه. تمام. يعني مضافة، هذا بالإضافة. وطفل غني مو وطفل غني. نعم. أي ابن الغني. قال وبني هاشم ومواليهم. لا تجوز الزكاة للسادة، السادة ما سنعطيهم زكاة. ليش؟ لأن الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس وهم منزهون عنها. نعم. ولكن الإمام هو ذكره يمكن هنا اختار الطحاوي جواز دفعها لبني هاشم. هذا متى أعطيهم؟ شو وقت أعطيهم زكاة؟ يصير يصير إذا منعوا من الخمس. خمس الغنائم تعطى للسادة، خمس الغنائم تعطى للسادة. قال هذا الشطاري وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب. شو الآية وراها؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الخمس فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فكانت هذه للرسول ولذي القربى، هذا اللي كانوا يعطون من هذا الخمس، خمس الغنائم. فهمناه؟ هذا في سورة الحشر. نعم. خمس الغنائم أيضا هي من خمس الغنائم، يعني يعطون من خمس الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هكذا أيضا ومن الفيء، أيضا من الفيء ومن الغنائم في سورة الأنفال. أحسنت. نعم. فهذا هو الخمس. فإذا لم يعطوا من الخمس جاز أن يعطوا من الزكاة للضرورة. جاز للضرورة. اكتب جوها. يعني إذا منعوا من الخمس، يعني منعوا من بيت المال، إذا بيت المال ما ينطيهم، لأنه كانت إلى يعني إلى عهد الدولة العثمانية لما انتهت كانوا السادة لهم راتب من بيت المال، من بيت المال عندهم فرمان عثماني أنه هذولا يعطون راتب من بيت المال. هذا دينا يعني. واضح إن شاء الله. نعم. فتدفع لهم هنا على قول الطحاوي. ليش؟ جواز الدفع للضرورة. ضربتين على الرأس توجع. هم من بيت المال ماكو، هم زكاة ما يحصلهم فقرة مو. وهكذا كرامة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأصل المزكي. الأصل يعني كل ما كان أصلا لك، أبوك أمك جدك بيبيتك أبو جدك، كل أصولك لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، لأن غصبا عليك تبطيهم. شو تبطيهم زكاة؟ تبطيهم أوساخ الناس. يعني ثم تطلع الزكاة تطهر مالك، هذا المال تطلع تنظف مالك من تطلع. هذا تطيل أبوك وأمك، تطيل جدك وجديتك، ما يرهم. أنت واجب عليك أن تبطيهم، واجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء. وكذلك للفروع، الابن البنت اولاد الابن اولاد البنت، هذا ايضا فروع لا يجوز اعطاء الزكاة لهم. قال واصل المزكي وفرعه. فهمناها ان شاء الله. قال وزوجته. وما اعطيها زوجتك، واجب عليك ايضا النفقة. ومملوكه ومكاتبه، المكاتب هذا. ومعتق بعضه، المبعض ايضا لا يعطى. وهكذا. قال وكفن ميت. الميت لا يتملك، ما يملك شيء. المكاتب والمبعض ليش؟ لأنه بعد عبدك وبعد بعد بيتعلق بيك وما هو مو وياي. فهمناها. نعم. وكفن ميت، الميت لا يملك، ما تملكه. واضح. وقضاء دينه، ميت على يدين انت ما حتقضي المن حتطلب فلوس. نقولنا لابد من ايش؟ من تمليك الميت، ما يملك شيء، فلا بد من التمليك. اكتب الميت لا يملك، لا بد من التمليك في الزكاة. وثمن قن يعتق، القنياه العبد الخالص، العمل خالصة، هذا ثمن المكاتبة عينائي وفي الرقاب، يعني ذول اللي يسعون السادات. أما قن يعتق هذا أيضا لا. ولو دفع، شوف انتبه لي على هاي، ولو دفع بتحر، شنو تحر؟ التحري هو الاجتهاد، التحري هو الاجتهاد، وهو الاجتهاد شنو؟ بذل المجهود لنيل المقصود. بتحر هو طلع مثلا بالليل يريد يطلع الزكاة هذه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو طلع خطيه بالليل وجايب لك الفلوس مال زكاة وفات، لقى له واحد خطيه يمشي وكذا، قال لك والله هذا فقير، شال فلوس خلاها في جيبه، رجع للبيت ورا شوية طببوه، السلام عليكم، عليكم السلام، قال سبحان الله دمشي والله واحد خطيه خلى بجيبي صرة مال دنانير، طلعها وإذا نفس الصرة، إذا الفلوس زكاة من طاها؟ طاها لأبوه، ولكن هو يدري أبوه؟ لا، من اجتهد، اجتهد أنه هذا رجل فقير ويكون مستحقا طبعا، يعني مستحقا للزكاة. قال ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه، ظهر أنه لا يصير يطي، أجزأه، مو خما يجي يأخذ ابن أبوه يروح، أجزأه وضحت. نعم، إلا أن يكون عبده أو مكاتبه، إذا عبده غن ولا مبعض أو مكاتب لا، هنا لا ما يجزأ، فهمناها؟ نعم، شوف هذا التقسيم مع العبيد جت فادنا، إيه وهكذا. نعم، عندنا مسألة، قال وكره الإغناء، يعني أنت الزكاة مالك هسه احنا كنصاب قدرنا أن يكون النصاب 10 ملايين، أنت عندك الله فاتح عليك خير وبركة وطلع زكاة مالك اللي حطلع 10 ملايين، وأجي على فقير أنطيه 10 ملايين قبل، هذا تحول من غني من فقير إلى شنو؟ إلى قبل مالك للنصاب، كره، كره الإغناء، لازم أقل منه ما وصل إلى النصاب. ذكرنا الإغناء، إذا تذكرون الصلاة قرب النجاسة، ذكرنا النجاسة، قلنا الصلاة قرب النجاسة، قلت لهم هذه كقرب شو اسمه، ككره الإغناء للفقير، تذكروها مرت عندنا بالصلاة يعني جنب النجاسة، قلنا الصلاة جنب النجاسة فيها مكروهة، ككره إغناء الفقير. نعم، وهذه كره الإغناء مكروهة، كره الصلاة قرب النجاسة. نعم، العلماء دائما يذكروها هكذا. وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه، انطيته هو مديون 5 ملايين، انطيته 15 مليون، ونطال 5 ملايين ماله وبقت عنده 10، بقى عنده نصاب. قال وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع إليه وإلا فلا يكره، إذا أعطى لكل فرد من عياله دون النصاب من المدفوع إليه وبقت عنده 10 ملايين يكره، وإلا إذا غيرها، أنت طيت 10 ملايين بس هو مديون 5، نطى 5 وبقت له 5 ما يكره، فهمنا شلون؟ نعم. وندب إغناؤه، مو بالنصاب، إغناؤه عن السؤال، لما تطي زكاة أنطي زكاة اللي تغنيه، اللي شوية ترفع معنوياته، مديون تخليه سدينا وياه وهكذا، يعني هسه الجمعيات الموجودة الخيريات الكذا هذه ما تغني، هاي تطيك علاقة رمضان، تطيك قونية كذا، يعني شلون تقطر لك حتى لا تموت، قل لا لا لا عافك تعيش عيشة السعداء، لا عايشتك عيشة السعداء، ولا عافك تموت موت الشهداء، فتقطير، فهذا مو غناء، يعني الزكاة شرعت ليش؟ على مود تغني عن السؤال حتى يكتفي، لازم يكتفي وهكذا، فهمنا شلون؟ نعم. لا إله إلا الله. قال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر، بعد ما تم الحول يكره أن تنقل هذه الزكاة يرحمكم الله إلى بلد آخر، ولكن يجوز لمن؟ قال هنا لغير قريب وأحوج وأورع وأنفع للمسلمين بتعليم. إذا لا بذاك البلد عندك أنت قرايبك وذا لا محتاج، لا والله الأقرب أولى. الأورع مثلا أنفع للمسلمين بالتعليم بغيرها بالأحوج وهكذا. أما إذا تساوت الأمور لا يكره. طيب وين؟ لأهل المحلة، ولا أفضل صرفها للأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. من كل ذي رحم محرم منه، ثم لجيرانه، ورمى قرائب خاصة وين؟ يدور بجيرانه. شوف شوف شوف الحقوق شقد حلوة. نعم، ما زال جبريل، يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ثم لجيرانه، ثم لأهل محلته، ثم لأهل حرفته. اللي يشتغلون نفس شغلته يعني، هذا بينك وبينهم مودة، هذا حتخول مودة، تخول أواصر وهكذا. ثم لأهل بلدته. وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى: لا تقبل صدقة الرجل، لا تقبل أي لا تصح صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم. طبعا مسألة الزكاة، يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان حين يدخل شهر رجب يقول: أيها الناس، قد جاء شهر زكاة مالكم. فاعتاد السلف الصالح يعني إلى أن يعني الوالدي قدس الله سره كان على هذا النهج، من يجي شهر رجب يقول زكوا، طلعوا زكاة المال، طلع زكاة المال، شو كتب رجب، وجعلك قياسك بشهر رجب. احنا كملنا مسألة الزكاة بس حتى نفصل هذه المسألة. يقول طلعها برجب، حتى شنو لا تدوخ أنه النصاب برجب. هاي وحدة. اثنين، من لم يملك نصابا، من لم يملك نصابا ماكو زكاة عليه. احنا حاليا اكثر الناس موظفين، والموظف على قد المال اللي شلون اللي يكفي شهره، اللي يعيش بمو ما عنده فلوس نصاب وكذا، هذا يزكي لو ما يزكي؟ شوف تمهل على مسألة، يعني حتى يكتبك الله سبحانه وتعالى من المؤدين للزكاة، من المطبقين لهذا الفرض، ركن عظيم من أركان الإسلام. شو تسوي؟ شوف احفظها، من يجي شهر رجب كأن يكون مثلا واحد رجب، الناس الخطباء كلها من يجي يدخل رجب كلها تقوم تذكرك بالزكاة، تمام؟ انت ايش عن زكاتك بواحد رجب؟ شو تسوي؟ واحد رجب اجمع ايش عندك من الفلوس، اللي ضامهم، اللي بالمحفظة، اللي بالقاصة، اللي ما ادري شنو، ايش عندك من الفلوس؟ قطع عن مليون، مليونين، 3 ملايين، ما بالغات النصاب، بالغات ولا ما بالغات، اجمعهن كلهن وطلع عن كل مليون 25,000، طلع عن كل مليون 25,000 وزكي. قال صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. حصنها، حصنها من أن تضيع، حصنها من أن تسرق، حصنها من أن تذهب منها البركة. وداووا مرضاكم بالصدقة. زكيت واحد رجب خلاص طلعت، يجيك سنة الأخ واحد رجب اجمع ايش موجود عندك من الفلوس طلع زكاة. انت هذه كل مسألة الزكاة ما تدوخ بها، واضح؟ عرفت المصارف، عرفت اللي ما تصرف لهم الزكاة منه وهكذا، وامشي على هذا المنوال كل سنة زكي، حتى اذا ما واجب عليك الزكاة ولكنك حتكتب وين؟ من المؤدين لهذا الركن العظيم، واضح؟ اما احنا بنتكلم على الوجوب، الوجوب يعني هذا واحد ما يطلع زكاة، يا بالقد عنده فلوس، عنده مثلا قدرنا احنا مثلا 10 ملايين، مو قلنا هيش تقريبا، نقول هو عنده 3 ملايين، نقول هو مواجب عليه فما يؤاخذ. ولكن انت كتريد طبق شرعة الله، والله عمي الوارد قدس الله سره اول ما بلغت جاء رجب قال طلع الزكاة، قال طلع الزكاة، قال شقد عندك؟ وقتها كان عندي يمكن اتذكر 10,000 دينار، يعني شيء مبلغ، قال طلع زكاة على كذا كذا كذا، فطلع زكاة 10,000 دينار وطلع زكاة وهكذا، فطلع الزكاة. سبحان الله، وجربت كثيرا، وتوي رب العالمين لا تجرب طبعا، ها خليها بالك، ولكن كثير من الناس وجد البركة بهذا الأمر أنه يزكي هو كان كلش ما عنده، وتجي سنة الأخ وسنة الأخ وسنة الأخ، وإذا الله يفتح عليه الله يفيض عليه يكون من أصحاب الأصحاب النصاب، وكان كلش ما عنده كان معدن، فزكي زكي طلع طلع زكاة واضحة إن شاء الله. فمن يجي رأس رأس الشهر هاي اسمه رأس رجب شهر رجب طلع الزكاة مالك، بلغ النصاب لم يبلغ النصاب وهكذا. اللي عنده محل مثلا تجمع الأمور اللي ثابتة بالمحل مثلا الثلاجة المجمدة الرفوف كذا، هاي ما عليه الزكاة. ياهو اللي عليه زكاة اللي تبيع وتشتري، كمثال محل حلويات اللي تبيع وتشتري بهن، ذن البضاعة تسوي جلد، ما عندك جلد سنة وهو جلد سوي برجب، اجريد البضاعة كل بضاعة سجلها مثلا هذه الحاجة هاي بيش مو سعر بيعها، أنا بيعها بألف دينار، بيش مشتريها؟ مشتريها بثمانمية دينار أكتب ثمانمية دينار، هذه بيش مشتريها بسبعمية أكتب سبعمية، هذه كذا كذا أجمعهن بسعر الشراء مو سعر البيع، أجمع هاي الفلوس إيش قطل عن؟ أطلع عن كل مليون 25,000 وكان الله يحب المحسنين، عن كل 100,000 أطلع 2,500 وهكذا. فهمناها إن شاء الله؟ هذا مسألة الزكاة وكل ما يخصها. يدفعه بشرط، قال لك الفقير إذا دفع دينه وبقي نصابا، أما إذا هو مثلا مديون 10 ملايين أنت 10 ملايين لو قبل خطيئة حيروح يوديها، واضح إن شاء الله. بس إذا مثلا تطيت 20 مليون حيدفع 10 مش حيبقى، لا أنطيت 19 وتمام أنطيت 19 حتى لا نعم جائز جائز، ولكن مو تسويهم بالقطارة يعني مثلا ايه 5 بـ5 حلو، ولكن انت مثلا هذا تطيع 100,000 وهذا 100,000 وهذا ايش حتسوي له؟ ما راح تغني عن السؤال، ما راح تسوي له شيء. واذا تقول لا اريد اجمع عدد كبير من الفقراء وعلى 100 100 100 100 ما راح يسوي له شيء. انت العبرة انه شنو؟ اغني انت هذا الله مكنك قدرت تغني عن السؤال، تقدر خطيه يوقف على رجله ما عنده بيت شوي يرتب امورك انت تمام لولا وغيرك الله حيسر له مو. ولذلك ذكرنا مثال الجمعيات الخيريه لانه يعني قطاره ويا لولا نعم وهكذا يعني سبحان الله نعم. ما يصير ما يصير لا بناء مستشفى لا بناء مدرسة لا مسجد لا طلبة العلم، لا ما يصير ما يصير ما يصير. اي نعم اي لا لا مسألة مهمة جدا. لا لا لا لا اي لا عند الحنفية لا تجوز، عند الحنفية لا تجوز تأخير على التراخي، الزكاة على التراخي وجبت عليك من حال الحول وجبت عليك، تطيح سنة تطيح على سنة هي وجبت صارت برغبتك، شو وقت ما تطلعها طلعها، واضح ان شاء الله. فما يضر، يجوز تقديمها ويجوز تاخيرها. نعم اي للاخ والاخت، احسنت خذ السؤال. بالنسبه للاخ والاخت يصير نعطيهم زكاه المال؟ اخويا واختي عمي عمتي خالي خالتي يصير نعطيهم زكاه المال؟ يصير اذا ما كنتوا تاكلون بجدر واحد عازل كل من البيت يصير، إذا كل من البيت يصير، أما إذا بجدر واحد ليش ما يصير؟ لأن حيصير تحايل. يعني شو تسوي أنت حتعطي زكاة المال وهو إيش حيسوي؟ راح يشيل مصرف مال شهر مال البيت شهر، ويا يصار صار فيها شبهة، فهنا بهالحالة تحرج. لا إلا إذا كان بغير بيت الأقربون أو لا بالمعروف، بالعكس الأخ والأخت يقدمون على غيرهم بعدهم مثلا عمات الخالات وهكذا العمام وهكذا. فهمنا إن شاء الله، بس الأصول والفروع وفل. نعم أي إذا مشكلة إذا ترك الفرض كسلا هذا فاسق، وإذا ما عنده نصاب ما يضر، هو ما واجب عليه. لا لا ما واجب عليه، ولكن هذه الطريقة هذه مباركة، هو ما واجب عليه. بس احنا اكثر يعني اكثر الشعب العراقي احنا نقول ما واجب عليه، يعني كله هو عايش على الراتب، والراتب يوصل الراس الشهر بالدفعات مو تمام لولا، وهكذا. فانت من تجي تحسب، انت من تجي تحسب هسه راح احسب فلوس غير عندك صح لولا؟ غصبا عليك تصرف عليه. لا لا لا، ما تنطي الزكاة هي شنو؟ تطلع تنظف فلوسك، تطلع هاي الفلوس حتى تنظفها. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي أوساخ الناس وقذوراتهم أو هكذا أوساخنا. هذه أنت تطلع تنطي تطلع عيالك، الابن والبنت والأب والأم وما علوا، يعني الأصول وما علوا والفروع وما نزلوا، غصبا عليك تصرف عليهم. إذا هو الله مفضل عليه وعنده عنده نصاب وابنه واقع وبنته واقعة، يعني وين كان؟ ويا يعني هذا ما يجي يتفضل عليه يعطي زكاة، هذا غصبا عليه يجي يصرف عليه. بالضبط، هذا واجب عليه أن يصرف عليه. هذا هذا هذا المسألة من هذا الباب. فذاك ليش ما تجيب لهم؟ لأنه غصبا عليك تعطيهم. واضح إن شاء الله؟ عندنا هذه المسألة العلماء فصلوا فيها، قالوا إذا كان هذا النسيب يعني زوج بنتي، زوج بنتي يصير أنطي ماله هو حالته واقعة، هنا أدحج من اللي يصرف على البيت؟ إذا هو اللي يصرف يصير أنطي، بس ما أنطي ما أنطي لبنتي، أنطي إله. وإن كان حتى هذا يعني معيب، أنا الواحد يدحج بنيته واقعة ويعوفها تمام وهو الله مفضل عليه وهكذا. نعم، ولكن جوزه. أي لا عظام، أنت لك المال اللي يجيك، المال يجيك زكي، المال يجيك. نعم، فهو الضامن، هو يزرع ويزكي. أو بس ما دخل، هو أصلا ضمنها أجرها، ما له دخل شغلة شغلة مهم. هو الذي يزرعه لا الذي يزرعه ولا الذي يحصده هو مستفاد منه، وما له دخل. إيه بس يأخذ فلوس أجار، يأخذ فلوس يأخذ أجار، ضمان أجار وهكذا. من هو ذكرناه وين كنت؟ ذكرناه الزرع عليه نصاب كله، حتى الكرفس والرشاد، حتى الكرفس والرشاد. هاي الوالد كان يذكرها دائما، يقول حتى الكرفس والرشاد عليه زكاة. اي نعم، زارع لك هيجي لوحه يسميه احنا لوحه صغير، وزارع بيه بصل على كرفس على رشاد، من تحشه تطلع تروح تطلع شوف منه فقير جوارينك كذا، ودينه فد باقه. خوش عيني. اي انا بزرعت باجله في يوم حصدنا جينا نجيب الكذا، اي اول ما طلعت الزكاه قلت هسه الله عاد تمام لو لا. اي هذا حق الله، هذا حق الله مقدم، حق الله مقدم. الواحد رباله يخوف. اي نعم، انت مثلا تحوش، مثلا انت مره تحوش للاكل، يقول لك شلون للبيت، يعني انت تقديرك ايش قد تقريبا ايش قد حشيت؟ 5 كيلوات قد 10 كيلوات انت؟ اذا كان سيح انت كيلو منهم، اذا كان مو سيح انت نص كيلو وهكذا. اي اي هم ينباع، ينباع عليه زكاة. التبن مالهن ينباع عليه زكاة، اي شيء تنتفع منه عليه زكاة. التبن يعني مالهن هذا اليابس الخش نسميه، هذا ينباع عليه زكاة، ما دام ينباع بعت عليه زكاة. واضح ان شاء الله. مثلا قطرة 10 قواني، قونية منهن يعني فلوسها مثلا تعطيها زكاة جائز، يعني اداء ال لا بني هاشم عموما، أولاد عقيل، أولاد عباس، سيدنا العباس وهكذا، يا بني هاشم عموما. نعم، وآتوا حقه يوم حصاده. لك رفس ايش قد يطلع؟ 40 يوم، كل 40 يوم يطلع هذا. فكل ما أنت كل ما تمام. احنا حياة المدينة، العفو، حياة المدينة يعني شلون ضيعتنا عن ما لا تهنى. إيه ذاك صحت ما يعني سبحان الله تمام لو لا لا اله الا الله. نعم، اي يحولهن سوى حواله على غير بلد، على غير بلد يعني شوف مو شرط بلده، إذا كان بلده عنده قرايب محتاجين، عنده كذا، عنده معارفة، لا والله الأقربون أولى بالمعروف وهكذا. أي إن شاء الله صدقة مفتوحة، صدقة مفتوحة. بس كلامنا عن الزكاة لأن هذا الركن. نعم هنا تمام. حتى إن شاء الله اليوم يعني بدرسنا ما اليوم نريد ننهي فصل الزكاة كامل إن شاء الله إذا الله قدرنا، حتى يبقى لنا بس الحج، ناخذ بشهر الحج بعونه تعالى، سأل الله يكتب لنا الحج. آمين اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين. قال باب صدقة الفطر. صدقة الفطر يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، هي طهرة للصائم. خاف التبصيامك أسأت، خاف قصرت، خاف لغيت، خاف رفثت، خاف كذا، الخلل اللي حصل بالصيام مالك شو تسوي له؟ زكاة الفطر هي الطهرة، زكي وهكذا. زكاة صدقة الفطر، والصيام يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى لا يرفع، حتى تدفع زكاة الفطر. نعم اللي هي في رمضان. طبعا صدقة الفطر أو زكاة الفطر غير زكاة المال، احنا تكلمنا عن زكاة المال وعن العروض وعن الزروع، ولكن هذا صدقة الفطر هاي تكون وين؟ هذه اللي في رمضان. يعني طبعا هذه مسألة مهمة جدا، يعني نوبة كان حضر الشيخ كان يخطب مكان فخطب على الزكاة، شرح على الزكاة، فسبحان الله شرح الزكاة وكذا وكذا، فمن كمل خطبة واحد قال له الشيخ احنا الحمد لله ما شاء الله كل سنة نزكي، يعني ها زكاة الفطر نطلعها كنا. قال لا مو زكاة الفطر، زكاة المال، طلع ما يدري به ذاك. واكو ناس ترى تجهل هالأمر على مسألة الزكاة، ليش أقول لك واحد يحييها يعني من فلوسك تطلع وهكذا. فزكاة الفطر غير زكاة المال. نعم قال باب صدقة الفطر تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول. جرجة واخط، هذا الشرط المهم، وإن لم يحل يعني مجرد ملك للنصاب، لا يشترط به حولان الحول ولا يشترط النماء. هذا الفرق بين، احنا ممكن فصلنا عنه في درس ماضي، لا يشترط حولان الحول ولا يشترط النماء في زكاة الفطر، أما زكاة المال لا لازم نصاب وحولان الحول. نعم قال عند طلوع فجر يوم الفطر. شو وقت تجب؟ تجب عند طلوع فجر من يقول الله أكبر يوم العيد، هذا تجب. وإن لم يكن للتجارة المال، هذا جرجوا خط أيضا، يعني لا يشترط النماء، اكتب جوها لا يشترط النماء، حتى ذا المال مكان للتجارة، فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله كما فصلنا. والمعتبر فيها أي حاجته الأصلية وحوائج عياله الكفاية لا التقدير، وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة. جرجة وخط للخدمة، يعني عبيده للتجارة ذلك لا وحد، أما عبيده للخدمة هذا يعتبر من الحوائج. عمن يخرجها؟ قال فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء، وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم. نعم ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية، يعني على الجد يعني لأولاد أولاده إن كانوا فقراء، يعني لا تجب على مو المصارف، من اللي يدفعها؟ يعني الجد يصير يدفع عن ابنه، يدفع الأب يدفع عن ابنه، بس ما يدفع عن أحفاده. يقول في ظاهر الرواية عن الإمام لا تدفع عن الجد، واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره، أيضا وجبت على الجد. واضح إذا كان مالكا للنصاب وابنه فقير أو ولده فقرة، يعني ولد ابنه يدفع عنهم، القول المختار أنه لا يدفع عنهم، واجب عليه. وعم ماليكه للخدمة أيضا، للخدم العبد اللي للخدمة يدفع عنه. ومدبره، المدبر من هو؟ اللي قال له أنت من نموت صير حر، هذا أيضا يدفع عنه. وأم ولده، من أم الولد؟ الجارية اللي حملت منه، أيضا وجب عليه يدفع عنها ولو كفارا، ولو كفارا. نعم. زين، كانوا للتجارة لا زكاة، لا فطرة عليهم. اللي إذا كانوا للتجارة، العبيد كانوا للتجارة، هذول ايش بيهم للتجارة؟ بيهم زكاة مال. وياي اللي للخدمة والمدبر وأم الولد، هذا شنو؟ ذولا بيهم زكاة فطر. للتجارة خو ما زكاة مال، زكاة فطر، ضربتين على الراس توجع. تمام. فذولاك بيهم بس شنو؟ بس الزكاة. نعم. من لا يجب عليه إخراجها عنه، اللي ما واجب عليه أن يخرجها، إذا أخرجها جزاه الله خير، بس ما واجب عليه، ما واجب أن يخرجها عنه. منه قال لا عن مكاتبه. المكاتب منه؟ قلنا اللي هو ده يشتغل ده يشتري نفسه ده يدفع فلوس. ولا عن ولده الكبير، ابنك كبار بعد خلاص أنت روح ادفعها، مو خما إلا ندفعها بمكانك. وضحت؟ فابنك كبار خلاص يا عم انت روح ادفع، انت روح. فهمنا شلون؟ يعني ما واجب عليه. ولا عن وزوجته، زوجته عندها فلوس، عندها كذا، ادفع من فلوسك، زكي مالك. مو القصد انه كل ما يزكي ماله، يعني عفوا يزكي صيامه، يطهر صيامه، فهذا الامر دفعها عنهم جزاه الله خير، بس واجب عليه؟ لا ما واجبه. وقن مشترك، قن، القن منه العبد الخالص، ولكن مشترك مبعض، نص يمه ونص سهم غيره، قن مشترك. يعني شنو؟ كالمبعض، المبعض قلنا المعتوق نصه ونصه بعد مملوك، بس القن المشترك ياهو اللي هو اثنين مشتريه، واحد دافع نص الفلوس وواحد نص الاخ. نعم. وآبق، الآبق ياهو العبد اللي العبد الهربان، العبد الهربان اذا كان للخدمه، يعني للتجارة أصلا ما عنده، بس للخدمة وهربان فالت، إلا بعد عودته. وكذا المغصوب والمأسور، وهكذا العبد مغصوب عبد مأسور، وهكذا. مقدار صدقة الفطر وهي نصف صاع من بر، نصف صاع، البر يعني القمح، نصف صاع جد يعني مدين، مدين نصف صاع مدين، الصاع جد أربع أمداد، والمد حفنة، ليست بالكبيرة ولا بالحفنة، حفنة متوسطة، وقد فصلنا عنه في درس ماضي. قال نصف صاع من بر أو دقيقه، الدقيق يعني الطحين، الدقيق يعني الطحين، أو سويقه. السويق احنا يمكن مرت عندنا بس ما فصلناها، السويق الطحين، ولكن ما شو يسموه، ما منخول، ما هو النخالة ماله، نسميه السويق مو دقيق، الدقيق اللي هو منخول، هذا اللي وين خالته شو نسميه؟ السويق. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منخولا قط، لكن المال هذا حتى الليل بالبلبل شو اسمه ما ماكل، وما أكل على خوان قط، الخوان يعني ميز، أبد ما أكل على ميز حياته كلها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فالواجب قال وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير، بالتمر والزبيب شعير جد صاع أربع أمداد، والدقيق أو السويق أو البر جد نصف صاع، هذا مقدار زكاة الفطر، وهو ثمانية أرطال بالعراقي، أي بالمد العراقي، يعني قريب الأربع كيلو غرام الصاع، يعني هكذا يقدر، يعني نصف صاع يكون تقريب بالاثنين كيلو. نعم. هذا بالنسبة للعراق، بالمد العراقي. ويجوز دفع القيمة، جرجة واخط، هذا مهمة جدا، ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه، لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، لأنها أسرع في قضاء حاجة الفقير، بالأخص في زمننا هذا. وإن كان زمن شدة، زمن جوع، مجاعة، كتب جواها حاجة للأكل، لا والله فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم. واضح؟ نعم. وقت وجوبها، طبعا ذكروا أن هذا مال قيمة شوي، خلينا نفصل عنها أن هذه مهمة. نعم. ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر، من وذن الفجر يوم الفطر وجبت عليك زكاة الفطر. فمن مات أو افتقر قبله يوم 29 رمضان مات، وجبت عليه زكاة الفطر؟ لا، قبل 29 رمضان يوم 28 أو يوم 29 رمضان وفلوسه كلها احتلقت وراحت، افتقر، تجارته كلها انضربت، افتقر، وجب عليه زكاة الفطر؟ ما بقى عنده شيء، ما وجب عليه. واضح؟ إذن شو وقت الوجوب؟ لازم فجر يوم العيد هو شبيه مالك للنصاب اللي زاد عن حاجته، وإن لم يكن ناميا ولم يحل عليه الحول. واضح؟ فهمناه إن شاء الله؟ نعم. أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزمه. يعني واحد بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ورا صلاة العيد يلا أسلم، أو يلا اغتنى، واحد جاب له عيدية خير وبركة وصار غني، وجبت عليه زكاة الفطر؟ لا ما وجبت. إن ولد لولد بعد وجبت عليه؟ ما وجب. شو وقت تجب؟ إذن عنده طلوع الفجر. نعم. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، هذه السنة، قبل ما تطلع صلاة العيد تنطيها سنة إلى تفصيلها، لأنها بهذا الوقت حتى شنو قال ما أطلع على مود أغني الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، في هاي العلة على مود الفقراء أغنيهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. وصح لو قدم أو أخر، فأنا خالك الشدة مطلقة، قدم أو أخر أو قدم أو أخر كلها تجوز. وصح تقديمها يجوز، بالعشر الأواخر يجوز، من نص رمضان وفوق يجوز، من بداية رمضان يجوز، من هسة يجوز، من شعبان يجوز، وهكذا. صح التقديم والتأخير، ولكن إن أخرتها قال والتأخير مكروه. زكاة الفطر وقتها العمر، اكتب جواه، وقتها العمر لا تسقط، يعني مو إذا فات عليك العيد وها هي راحت عليك انتهت، ما تسقط، تؤديها حتى إذا بعد صلاة العيد، ولكن إذا أديتها قبل صلاة العيد هي زكاة فطر، وإذا أديتها بعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات، ولكن واجب عليك. يعني واحد يجي يقول أنا صار لي 5 سنين ما أدفع زكاة فطر، أقول له 5 سنين شوف كلهن تدفعهن وجبا عليك، كلهم رقبتك. واضح؟ فهمناه شلون؟ يعني قبل أيام سبحان الله كنا بالكلية، امرأة سألت سؤال جاد، قالت أنا زوجي ما يدفع زكاة فطر، يصوم وكذا ولكن ما يدفع، يقول زكاة فطر ما أعطي. قالت أنا شو أسوي؟ يصير أخذ من الفلوس، يعني مثلا يعطيني مصرف كذا يصير أنطي؟ يتنطي من الفلوس اللي يعطي. تمام ولا؟ يعني سبحان الله. نعم نعم. وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه وكما فصلنا عنه. إذن وقتها العمر. نعم. كيفية توزيع الفطرة؟ قال ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد، الواحد يطل فطرة. واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير. ليش اختلف؟ لأنه هذا ما راح، يعني ما راح تغني عن السؤال، أنت فطرة هو صاع أو نصف صاع وتقسم على 3-4 ويا، يعني هذا لذلك اختلف. ويجوز دفع ما على جماعة، احنا فد 5 فد 10 وجمعنا كل إنسان قونية وطيناها الواحد على الصحيح، يجوز، والله الموفق للصواب. خلنا نفصل شوية عن زكاة الفطر. في كل سنة يكثر السؤال حول زكاة الفطر، يجوز دفعها بالقيمة أم لا يجوز؟ هذا كل سنة، وسبحان الله يعني أكو مواسم، موسم أول ما يبدأ رمضان يبدو لك بالتراويح الثمانية والمدري، وسبحان الله الله الفلانة بناس جوي على المذاهب الأربعة، يعني كما فصل شيخ عادل بالحديث قال أن الإمام البخاري وكيف جمع الأحاديث وكيف كذا وكيف كذا. يعني هذا سبحان الله، يعني المنظومة العلمية لابد أن تتكامل في العالم. يأتون إلى مسألة الترجيح بين أقوال العلماء، والترجيح لا يجوز، الترجيح بين المذاهب لا يجوز. لما؟ المرجح بين المذاهب على أي أصل ترجح؟ هذا إن نأخذ بالأصول، هذا ماذا ذوقكم بيس أو فارزف. أما قول يقول لك القول الراجح، هذا جملة وتفصيلا لا يقول بالقول الراجح، ماذا أدخل الإمام الرملي على ما أذكر يقول لا يقول لا يرجح بين المذاهب إلا جاهل أو فاسق. أمور تغث حقيقة مرات، يعني يقول غيرة على الدين والله، أمور يعني سبحان الله نترك العلماء والأئمة والمجتهدين والكذا، ويأتي إلى نصوص، يعني أكو نصوص أجمعت الأمة على أنها صحيحة، ولكنها لا يعمل بها، إما منسوخة، إما علة في السند، إما علة في المتن، إما كذا. يعوفون هاي الدنيا كلها ويجون على هالنصوص يجعلوها هي الدين وغيرها مخالف لشريعة الله. شوف لي، انتبه لي على مسألة زكاة الفطر، تجوز بالقيمة أم لا تجوز؟ كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين، ومن المذاهب، من علماء المذاهب الإسلامية، المذاهب الأربعة، أجازوا دفع القيمة. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال بما تقضي يا معاذ إن عرض لك عارض، إذا صارت لك فد شغلة فد أرض لك فد أمر، بيش تقضي بيناتهم؟ قال يا رسول الله أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، إلى آلو عن الصواب. قال ففرح صلى الله عليه وسلم وضرب على سقى، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فراح سيدنا معاذ اليمن. زكاة الزروع مالهم، وآتوا حقه يوم حصاده، كانوا يطلعون الزكاة مالهم، يجيبوها سيدنا معاذ زكاة المال. سيدنا معاذ راد يدز الزكاة وين؟ للمدينة، يعني بالمدينة المهاجرين صار حارتهم، فجمعوا الحنطة والشعير وكذا، قالوا هاي من اليمن للمدينة حتروح، يعني جوز تتلف بالطريق، جوز كذا، هذه يعني. فشقالهم؟ قالوا اجمعوا لي بدلها، بدل بكانها كل خميس ولبيس. الخميس يعني نوع من الأثواب اسمه خميس، كل خميس ولبيس، لأنه أيسر لكم وأنفع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع كل خميس ولبيس بكان من؟ بكان الزكاة، يعني القيمة بكان مكان الشيء الآخر. وأرسله بعثه للمدينة صلى الله على ساكنها، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. بل الإمام البخاري رضي الله عنه كما فصل شيخ عادل يقول فقه الإمام البخاري من عناوينه. الإمام البخاري رضي الله عنه كان شافعي المذهب، وكان الإمام البخاري مجتهدا، ولكنه لم يتفرد بمذهب، وخرج عن مذهب الشافعية في كثير من المسائل، ولكنه بقي شافعي المذهب. وتفردات يعني انفراد الإمام البخاري وفقه البخاري يؤخذ من عناوينه. ففي صحيحه الجامع الصحيح باب عنوان شنو؟ أخذ القيمة بدل الزكاة، أو على ما يعني على ما أذكر. وذكر حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه، هذا الجواز من الصحابة رضي الله عنهم الذين أجازوا زكاة الفطر. أولا زكاة الفطر قال صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم عن الرفث واللغو وطعمة للمساكين. تمام لهنا؟ تمام. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم، لازم أفهم السنة كلها، قال اغنوهم عن ذل السؤال في مثل هذا اليوم. اغنوهم عن ايش؟ ذل السؤال في مثل هذا. انت فرحان بهاليوم يوم العيد، الله مفرحك او كذا، لا تخلي هذا خطيه قلبه مكسور، فرحه مثل ما انت فرحان، لا تخلي بهاليوم ينكسر خاطره. من الصحابه الذين اجازوا دفع القيمه في زكاه الفطر، زكاه الفطر مو بس زكاه الفطر، شوف انتبهوا وياي، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الخلفاء الراشدين، ها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود وفقه الإمام أبي حنيفة أكثر من سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا معاذ بن جبل، هذا مين؟ ذكرهم شنو؟ صحابة. ويقول الإمام أبو إسحاق السبيعي أو السبيعي رضي الله عنه، هذا من أواسط التابعين، يقول أدركتهم وهم يعطون عن صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. أدرك من؟ أدرك الصحابة. وهذا الكلام وين؟ في مصنف الإمام ابن أبي شيبة، واضح؟ وكذلك في عمدة القاري من التابعين الذين أجازوا دفع القيمة، سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا الحسن البصري، سيدنا طاووس بن أبي كيسان، سيدنا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز بل كتب كتابا إلى الولاة، سيدنا كان خليفة المسلمين، كتب كتابا إلى الولاة أن يدفعوا نصف صاع أو قيمته نصف درهم، كان في ذاك قدروا هكذا نصا نصا. من العلماء الإمام أبو حنيفة وأصحاب الإمام أبو حنيفة كلهم ومذهب الحنفية كلهم أجازوا القيمة، والإمام الأوزاعي وهو صاحب مذهب وكان سيدنا الجنيد البغدادي قدس الله سره على مذهب الإمام الأوزاعي، والإمام البخاري وهو شافعي المذهب، والإمام شمس الدين الرملي وهو شافعي المذهب، والإمام ابن حبيب والإمام أصبغ والإمام ابن أبي حازم والإمام الصاوي، وهؤلاء مالكية. وقال إمام الصاوي الأظهر الإجزاء، الأظهر ومالكوه ومالكي المذهب. شوف تبين على مسألة، من يروج إلى مسألة أنه ما أدفع بالقيمة، ما أدفع بالقيمة وأدفع بإيش؟ ما ادفع بال يعني بالثمن وادفع بالكم. انتبه على سالفه، احنا غير انه بباب انه يقول لك التزم بالسنه، يعني العلماء من جابوا يعني من جيوبهم كلام، ها اولا. ثانيا يدفع بالقيمه، يقول لي يا ابا تعال ايش تدفع زكاه فطر، يقول لك انا صاع او نصف صاع، صاع مني ايش؟ يقول من قوت البلد. يعني شنو؟ واحد يقول دفعت فاصولية، واحد نطى عدس، واحد نطى ثمن، مو واحد نطى برغل، وهكذا. فحال نرجع للسنة، الحديث الذي ذكر في زكاة الفطر قال صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير، في رواية أو زبيب أو إقط، الإقط يعني اللبن المجفف نسميه احنا تشيشيش، هاي الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أما تلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أو أو أو، يعني شنو يعني التخير؟ فأولا. ثانيا، إذا أنت تقول لي ألتزم بالسنة، روح طلع تمر لعد بس، أو شعير أو زبيب أو شيشتش، وروح نطيل الفقير. ليش طيت فاصولية؟ ليش طيت تمن؟ ليش طيت عدس؟ تلاحظوني ولا لا؟ هذا يعني انت مو اخذت بالبدل، ليش انت تاخذ بالبدل وتتهم الصحابه والتابعين وتابعيهم والامه الاسلاميه بالضلال؟ لا، بل يشنعون انه القول بالقيمة قال به شون وحي، القول بالقيمة وحي، والقول القول بالكم بالمقدار وحي، والقول بالقيمة هذا رأي، ناخذ بالرأي لو بالوحي. هكذا يشنعون على الناس، هكذا يتهمون أمة الإسلام، علماء الإسلام. هذا باطل، هذا باطل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني فهذا القول لا يلتفت له لا من قريب ولا من بعيد. يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيمة، وابو حنيفة يقول وزن، وابو حنيفة يقول قيمة. قل لا، ما هكذا. قل أبو حنيفة فهم القيمة وأنت فهمت الوزن فقط. الوزن فقط، الوزن لو نلتزم بالحديث التزم لعد، روح خذ التمر وطي زين. من نجي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم، اغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم. أروح أودي له كيلو من التمر ولا 4 كيلوات تمر، شو يسوي به بيوم العيد؟ غنيته؟ أودي له شعير، شو يسوي؟ شعير أودي له زبيب، أودي له تشيش، شو يسوي؟ فهمني؟ تلاحظني ولا لا؟ وين الإغناء؟ الإغناء وينه؟ أغنوهم عن ذل السؤال في مثل هذا اليوم، يعني مثل ما أنت فرحان فرحة زين. بعد بعيني شفتها قبل سنتين، مصباح العيد بعد صلاة الفجر بالسكن، ودا أمشي محلات تبيع هيك يرتبون كياسة مال هي مال زكاة الفطر، يجون الناس يشترون، يجون ينطون لذول في الشارع قدام عين صارت حي، أخذوا الكياس. الكيس كان ينباع بش اسمه ب20 ريال، أخذوا الكياس جوا على أبو المحل. أنا كنت داش اشتري حاجة فقدامي صارت بيش 20 ريال، اجا قدامي نطاه كم علاقة مجمع احنا من الناس نعطيه اياه. قال الزمن، قال بيش هتحسب لي اياهن؟ قال على 10 اخذهن. ابو المحل ده يشتريهن ب10 من الفقير، وده يبيعهن للمزكي بشقد؟ ب20. هاي انا شفتها، ما حد سولف لي اياها. انا اغنيت لو جبت لي، انا اللي اعطي 20 ريال. ليش ده يبيع بعد؟ هو ما ده يستخدمه، هو انا قدامي هاي صارت، مو ما حد حكى لي اياها، هذه امام عيني صارت. فيا اخوي يعني هذا، يعني سبحان الله، يعني لا اله الا الله. وهذا يعني اللي عنده سؤال حول القيمه، حول الكذا، هذه يعني مهم، مساله مهمه جدا، لانه في كل يعني سنه يقومون هم احنا لا اله الا الله. اكو ناس يعني عجيب عجيب عجيب سبحان الله. اي والله يا اخوي، يعني هذا كلام ترى ما يقول به عاقل. هذا يعني هذا يعني اترك فقه الصحابه والتابعين وتابعيهم، واجي اخذ من واحد بينه وبين سيدنا النبي 1400 سنه، لا يجيني يقول ابو حنيفه، يقول ابو حنيفه ما يفهم الحديث، ما وصله. لا، سيدنا ابو حنيفه الامام الشيخ عادل ذكركم، الامام البخاري عنده في سنده ثلاثيات، يعني بينه وبين سيدنا النبي 3 رجال فقط، تمام. سيدنا أبو حنيفة في مسنده أحاديات، بينه وبين سيدنا النبي بس واحد. لا، بل في زمن سيدنا أبو حنيفة بعد الكذب، بعد ما انتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكو أحاديث موضوعة، نادرة، يعني نادرة الحدوث. تلاحظني ولا لا؟ أخذ بكلامه وقرب عهده وتابع التقى بالصحابة، أعوف كلامه وأخذ كلامك بعد 1400 سنة؟ هذا ما يقول به عاقل، هذا ما يقول به عاقل. فهمناها ولا لا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. جائز اعزلها، تعزلها. ولكن أحسن تخش سؤال قبل صلاة العيد، أنا مثلا الزكاة مال فطر أريد أنطيها مثلا الواحد قرايبي ببغداد وما التقيت به، هل تقي به شو وقت مصباح العيد يعني بعد صلاة العيد؟ شلون بهالحالة؟ طلع الفلوس على صفحة، خليها بشيس، خليها بظرف، اعزلها. من تعزلها؟ هاي مقارنة للعزل. عندنا المقارنة قلنا نوعين، مقارنة للأداء ومقارنة للعزل. فهي سويها مقارنة للعزل، اعزل فلوسك هكذا الوالد هكذا يقول، اعزل فلوسك هذا كأنه طلعت قبل صلاة العيد. فهمناها مقارنة للعزل مو للأداء. نعم. من هم السلف؟ هو من هم السلف؟ هم السلف من هم؟ هو ذا سيدنا أبو حنيفة وسيدنا مالك وسيدنا الشافعي وسيدنا أحمد مو سلف. لعد من السلف؟ يعني إذا كان يقصد بالسلف الإمام ابن تيمية وهو مجتهد من في مذهب الحنابلة، ها؟ إذا كان يقصد بالسلف الإمام ابن تيمية شكت ورا سيدنا الشيخ، يعني ورا 500 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أنا ما حافظ وفاة الشيخ عادل، في وقت وفاة ابن تيمية 700 أرحم على والديك، يعني بينه وبين سيدنا الشيخ يمكن رجلين أو ثلاثة. وقادري كان طبعا، ها بالمناسبة ترى قادري ابن تيمية قادري، هي أخذ الطريقة القادرية. ابن القيم قادري، لكن عندهم أقوال يعني شدوا بها يعني عن العلماء، هاي الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم. يعني كتاب ابن القيم يعني أكو كتب من كتبه، يعني دحيت قلت كتاب تصوف مو ينعى، بل حتى يذكرون كرامات سيدنا الشيخ ويذكرون كذا. هم الناس أمة سيدنا محمد هي كلها صلى الله على سيدنا محمد. نعم. إيه مو قلنا النصاب نفسه مع الزكاة، ولكن مو نامي، مو إلا نامي، أي شيء زائد عن حاجتك، مو قلنا أي شيء زائد عن حاجتك يعتبر نصابا، يعني مقدار النصاب وجبت عليك الزكاة. يعني مثلا أنت عندك الثوب اللي تلبسه تلبس دجاجتين، وعندك شغلات زائدة، عندك ثلاجة زائدة، وعندك هدوم فد 10 هدوم زائدات، وعندك فد كذا، هذن إذا تجمع فلوسهن يسون وما تستخدم انت يسون فلوس النصاب وجبت عليك زكاة الفطر، حتى ذا هذا المال ما معد للنماء. مقدار الزكاة الأصلي أحسنت، ولكن وإن لم يعد للنماء هذه مهمة. أحسن مقدار تقريبا ما أعرف إيش قد، يمكن 6 ملايين أعتقد، يعني مال الغراض ما عندك بالبيت ما يكفي 6 ملايين. صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان غرفته يعني بيته عليه الصلاة والسلام ايش قد المساحة ماله؟ ايش قد المساحة؟ 3 في 3 3 في 3. اي نعم، 3 امتار في 3 امتار، ارتفاع السقف يوصل للرأس، يعني دل عليه الصلاة والسلام كان، وعنده مجرد حصيرة ينام عليها. احنا اللي موجود ببيوتنا هذا التخم والمدري شو، كل كماليات، كل كماليات من الجمعة قد يسوون. صح لولا؟ حتى الثلاجة كمالية، حتى هواي أمور كلها كماليات هذه. وقس على ذلك، وصلت إن شاء الله الفكرة. عندنا مسألة بالنسبة للكفاية، ماذا قال؟ خلنا نرجع لها. قال والمعتبر فيها أي حاجته الأصلية وحوائج عياله الكفاية للتقدير. هاي مهمة جدا، الكفاية للتقدير، مو أنا بتقديري لا والله أنا التخم عندي ضروري، التليفون ضروري، التلفزيون ضروري، الثلاجة ضروري، الكذا ضروري، احنا حاليا كلها كماليات، الانترنت ضروري، الكهرباء ضروري، هذه الكفاية للتقدير، هذا على تقديرنا، على تقديرنا نقول ما عليه لا زكاة ولا مو. واحنا سبتلين بزمن كل واحد من عندنا يشوف نفسه وافق خلق الله، لوش قد ما عنده لا إله إلا الله. تمام. سبحان الله، ويقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني شلون أنه أنت متأكد أنه ده تحكي متيقن أنه رزق هيك. بعض العلماء شي يقول انتبه لي عليها، بعض العلماء يقول إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني أنت شتحكي الله يجعل رزقك هيك. تقول والله أموري تعبانة، الله يسوي أمورك تعبانة. والله أنا على قد العلاقة، الله يخليك على قد العلاقة. مثل ما أنكم تنطقون، أنت شلون توصف رزقك؟ كل واحد خليه يوصف رزقه. وبالشكر يقول صلى الله عليه وسلم وبالشكر تدوم النعم. يقول لك الحمد لله خير وصلوات على الرسول، نعمة من الله، الله يزيدك. بس إذا ظل مثل ما أنكم، هاي بعض العلماء يذكرها، يقول مثل ما أنكم تنطقون، شلون حتحكيها؟ الله حيجعلك يا هيك. نسأل الله السلامة. أي هم نسيت والله. الجنين ببطن أمه عند الأحناف ما عليه زكاة. إذا ولد قبل صلاة الفجر عليه زكاة. إذا بعد صلاة العيد لا، ما بعدها، بعد الوجوب ما عليه زكاة. فهمناها؟ أي هاي عند الحنفية ما عليه زكاة. أحسنت، يعني عبالي أفصل بس نسيته. أي زاك الله خير. إذا قبل صلاة العيد ولد عليه زكاة. نعم. جائز، هي وجبت، هي تجب ايش وقت؟ ما احنا قلنا بالزكاة قبلها، بالزكاة قلنا تصح قبلها بسنين، منها الستيت تأديها جائز، ولكن لو ما يستحبون ان تعطى بالعشر الاواخر. احنا نتكلم حكم شرعي، ولكن شو وقت نعطيها؟ لا والله نعطيها بالعشر الاواخر. ليش؟ لان بالعشر الاواخر يلا خطيه الفقير يروح يشتري هدوم لعياله، يروح كذا، تمام لولا؟ فبالعشر الاواخر انت انطى زكاة الفطر. لذلك حتى بالمساجد بالدرس شو وقت ننبه عليها؟ ننبه عليها بالعشر الاواخر. ليش؟ لان بهالوقت يلا الناس تقوم خطيه تتهيئ لامور العيد. نعم. هذا حسب التقدير، احنا فصلناه بالمد والصاع. حسب التقدير، اذا من اللي يقيس على الطحين يقول لك كذا، اللي يقيس على التمن يقول لك كذا. وياي يا غراف، لا لا لا، مال واحد، مال ثابت، كل مليون بيه 25، مال ثابت. زكاة الفطر واحد، زكاة الفطر هو لا يقيس على طحين، لا يقيس على تمر، لا يقيس على. ولذلك مرات واحد يقول لك زكاة الفطر 5000، الأخ يقول لك زكاة الفطر 1000 دينار، 5000 متفاوتة على حسب قاسة عليش وهكذا. فهمناها؟ فأنت متمكن، لا والله أخذ بالأحوط بالأكثر، علقت حالك أخذ بالتمام لولا. يعني أبو اللي عائلته 15 واحد مثل العائلة نفرين فرق وهكذا. فهمنا شلون؟ وهكذا. فأنت يعني أنت مخير، هذا تخير صاع من تمر أو بر أو شعير أو هكذا. واضح إن شاء الله؟ فهمناها؟ بعونه تعالى ننتهي إلى هنا بعون الله سبحانه وتعالى، ونكون إن شاء الله قد أتممنا كتاب الزكاة، ويبقى عندنا كتاب الحج نأخذه في أشهر الحج بعونه سبحانه وتعالى. نستأنف دروسنا بعد شهر رمضان. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا. اللهم اختم بالصالحات يا أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات يا أجالنا. اللهم يا رب يا رب وفقنا وعنا على صيام شهر رمضان وقيامه. اللهم يا رب لا تجعلنا فيه من أهل التفريط والتسويف والإضاعة، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلوات.